بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك حبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني حبك يا لبنان يا وطني حبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا عندك بدي ابقى وغيب الغياب اتعذب واشقى ويا محلى العذاب عندك بدي ابقى وغيب الغياب اتعذب واشقى ويا محلى العذاب واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض بحبك بفقرك بحبك وبيعزك بحبك أنا قلبي عقيدي لإنساني قلبك والسهرة عبابك أغلى من سني وبحبك يا لبنان يا وطني وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني وسألوني شو صاير ببلد العيد مزروع سألوني شو صاير ببلد العيد مزروعة الداير نار وبواريد قلتلن بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشعب العنيد قلتلن بلدنا عم يخلق جديد بجنونك بحبك وكيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك وحبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بتسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك